شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هو حال الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج المؤرخ؟ فقد انتشرت أشرطته عندنا كثيرا، وما رأيكم في من يقول إنه لا يشترط التزكية في التاريخ أو العربية أو غيرها من علوم الآلة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ الجواب على هذا السؤال من آخره، وهو الرد على من يقول أنه لا يشترط التزكية في التاريخ والعربية، وهذا خطأ فادح، وخاصة فيما تعلق بالتاريخ، وهو من أخطر مداخل أهل البدع والأهواء على المسلمين جميعا. الرافضة وغيرهم أفسدوا في تاريخ هذه الأمة، ثم بنوا على التاريخ الفاسد المزيف أحكام، بل بنوا عقائد وولاء وبراء لأجل هذه المسائل. فالواجب على المسلم أن يأخذ هذه المسائل، مسائل التاريخ، من الثقات الأثبات من علماء أهل السنة، ولا يأخذ هذا عن غيرهم. فيما يخص المسؤول عنه أحمد الدعيج هذا، ولا أحمد بن يوسف الدعيج، أنا والله لا أعلم عنه شيئا إلا اشتغاله بهذه المسائل، يعني بمسائل التاريخ، يعني كأن الرجل متخصص في التاريخ. أما عن منهجه أو عقيدته فأنا لا أعلم عنه شيء في هذا الباب، وينبغي أن لمن يريد أن يستفيد منه أن يسأل عنه، لمن يريد أن يستفيد، ولعلنا نسأل عنه، وإذا تعرفنا على حال هذا الرجل نبين ذلك لإخواننا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.